السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. جاءني تعليق في أحد المقاطع وأريد أن أقدم جوابا عليه، رغم أني تناولت الموضوع يعني بشكل عام، لكن لعلي في هذا المقطع أن أجيب عن هذا التساؤل تحديدا، وهو: ماذا نفعل بالمعارف التي يتضمنها القرآن الكريم وهي تتصادم مصادمة صريحة مع ظاهرة الاقتراب من الموت؟ يعني القرآن بكل صراحة يجعل النجاة في الإسلام، ويتحدث عن إله شديد العقاب وإله يعني يبطش بأعدائه ويعاقبهم ويعذبهم في الدنيا والآخرة، بالإضافة إلى أنه إله رحيم وغفور صاحب يعني فضل على الناس. وهذه الجوانب، يعني القرآن يتضمن توصيفا للحقيقة يتعارض بشكل صريح ومباشر مع المعرفة التي تدري بها تجارب الاقتراب من الموت. وأرجو ممن يتابع هذه المقاطع حديثا في قناتي أن يعود إلى المقاطع القديمة. يعني أنا خلال سنتين تقريبا وأنا أتحدث عن الخطاب وتحليل الخطاب واللغة الاجتماعية وتطور الدلالات والنص وما يتعلق به من عوامل تؤثر في دلالته، لأنني أريد أن أصل إلى نتيجة وإلى نقطة معينة، وهي أن القرآن الكريم والنص الديني له ظاهر، وهو هذا الظاهر الذي نعرفه ونسمعه، وهو ما تشبث به الفقهاء والحشوية، ركزوا على هذا الظاهر. بينما هناك معارف في باطن النص تفهم من خلال فهم الحياة، تعلم من خلال معرفة طبيعة النفوس، طبيعة الإصلاح، طبيعة التربية. وإذا عرفنا ذلك البعد الباطني، ذلك الجانب الخفي، سوف تنحل لدينا الكثير من الإشكالات، ومما نتوهم بأنه يعني تعارض بين النص وبين الحقيقة. وهذا الكلام الذي أقوله ليس اختراعي، ولست أنا من ابتدعه، بل هي مذاهب وتيارات كبيرة جدا وقديمة، قديمة منذ القرن الأول، وهي تقول هذا الكلام، أن الدين ظاهر وباطن. الظاهر هو هذا النص الذي نقرأه ونتلوه و يعني يتبادر إلينا في الوهلة الأولى، والباطن هو تلك الحقائق التربوية، تلك الأهداف السياسية، تلك المقاصد الخفية التي كان يخفيها النص والمشرع في الباطن. وذكرت أيضا بأن ذلك البعد الباطني قد جاء الإشارة إليه في كلام كثير من الصحابة، ومن ضمنهم أبو هريرة الذي قال بأنه حفظ عن رسول الله وعاءين، أما وعاء فقد بثه، والوعاء الآخر فلو بثه لقطع هذا الحلقوم. يعني أنه وعاء يتضمن معرفة خطيرة، وهي فعلا خطيرة للجاهل، خطيرة للجاهل، ولكنها ضرورية للحكماء، وضرورية في عصر انتشرت فيه الجهالة، وصار السطح هو الساعد. يعني صارت السطحية هي الغالبة على الحكمة وعلى العمق. فالقرآن الكريم يعني إذا فهمته بهذه الطريقة، أنه نص يتضمن سطح وظاهر له مقاصد تربوية خفية، لن تجد تعارضا كبيرا بينه وبين المعارف التي تدري بها ظاهرة الاقتراب من الموت. ثم تذكر أن الظاهرة أثبتت أشياء في القرآن يعني مستحيل أن تثبت بدون بدون الظاهرة يعني، إلا بالتصديق فقط. يعني الله نور السماوات والأرض، وأنا أكرر هذا الموضوع لأن أبرز نقطة في تجارب الاقتراب من الموت هي اللقاء بالإله، لحظة اللقاء بالإله. وكلهم بلا استثناء يتحدثون عن نور، نور. هذه معجزة، معجزة أخبر بها القرآن الكريم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني لا أدري هل حفظت الآية جيدا أم لا. عموما الآية تتحدث عن إله النور، عن النور، الله نور. وهذا هو ما يصرح به المجربون الذين خاضوا التجربة، يتحدثون عن إله من نور، نور طاغي وعظيم وكبير. يعني بعضهم يقول كأنها الشمس ملايين المرات، يعني كأنك تنظر إلى الشمس، لكن يوجد مليون شمس، ليس مليون بل ملايين الشموس حولها، لكنك تستطيع يعني في ذلك العالم لديك القدرة على النظر وعلى الرؤية. وكلهم يتحدثون عن إله الرحمة والمحبة، حتى الذين يعني دخلوا في مراحل فيها نوع من الألم والعذاب يتحدثون عن أن الإله إذا استقبلهم وإذا اقتربوا منه وجدوا الرحمة، وجدوا المحبة، وجدوا العطف، وجدوا الحنان، وجدوا يعني مشاعر لا توصف إلا بالدموع. وهذا حال بعضهم، كثير منهم عندما يتحدث عن هذه اللحظة، لحظة لقائه بالإله، ينهار باكيا. و غير ذلك يعني الملائكة مثلا، وجود ملك لكل شخص، هذه أثبتتها الظاهرة ترى. لكن الجوانب الأخرى، يعني قضية أن يعني النجاة هي في الإسلام، هي طبعا بلا شك الإسلام والفطرة والأصل والنقاء كمعنى، مجرد كمعنى معنى لغوي، معنى لغوي. لكن المعنى الاصطلاحي هو الذي فيه المشكلة. المعنى الاصطلاحي هو الشيء الذي تصالح عليه الناس، تواضع الناس على معناه. فلا بد أن ترجع إلى ما حدثتك عنه سابقا، إلى الخطاب، إلى تطور الدلالة، إلى وجود ظاهر وباطن، إلى وجود مقاصد تربوية، حتى تعلم بأن كثير مما نقرأه في النصوص المقدسة ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، كان الهدف منه تمرير رسالة، غرس قيمة فاضلة، التحفيز على عمل صالح، التحذير من الشر وغير ذلك. وكان نصا يخاطب العقل، يخاطب الناس حسب ما يعون وحسب ما يعقلون ونحو ذلك. فهذا جوابي إليك، جوابي إليك أنك إذا نظرت إلى الأمر بهذا الشكل، أن القرآن ظاهر، وهذا الظاهر فعلا فيه كثير من الإشكالات، فيه كثير من التناقضات التي تناقض حتى مع العقل، يعني بعيدا عن الظاهرة، وهناك الباطن. الباطن هو المقاصد التربوية، هو الأهداف القيمية، الفضائل التي كان النبي يحاول زرعها وبثها في نفوس الناس. وكل ذلك طبعا بوحي الله، يعني الله هو في الأخير يتعامل مع بشر، لا يتعامل مع آلهة مثله، فمستحيل أن يخاطبنا بعلمه، بما يعرفه هو من حقائق كبرى وعظمى. فمن الحكمة أصلا، من الحكمة أنه يتعامل معنا بهذه الطريقة، أنه يخاطبنا بكلام نفهمه. إلا طبعا الحكماء يعرفون الأشياء هذه وينقادون مع الفضيلة، لذلك الحكماء استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من يعني من قوة الحكمة، يعني أنك تعرف الحقيقة، تعرف الباطن، تفهم الحقائق الخفية، تفهم الحقائق السياسية والتربوية، وفي نفس الوقت تستجيب للحقيقة وتنقاد لها. يعني حكماء الصحابة مثلا عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، أبو هريرة وأمثاله، يعني الذين تحدثوا عن جوانب خفية في الرسالة، هم لم يجعلوا ذلك ذريعة مبررة الهروب من النبي وتكذيبه والكفر. حتى الفلاسفة اللاحقون يعني بالعكس دافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحاولوا التوفيق بين الفلسفة الإنسانية المجردة اللي يعني في ذلك الوقت كانت الفلسفة اليونانية وبين الدين. يعني هم لم يجعلوا تلك الفلسفة مناقضة ومناهضة للمعرفة الدينية، بالعكس قالوا بأنه لا يوجد تعارض، لكن الدين هو محتوى يعني جماهيري عامي يقود إلى غاية سليمة وصحيحة ومشروعة. وتلك الفلسفة اليونانية المجردة هي للحكماء وللعقلاء، فمن إخلاصهم أصلا للنبي ومن ولائهم له أنهم لم يزعموا التعارض، بل أثبتوا أن أنهما وجهان لعملة واحدة، الدين اللي هو محتوى إصلاحي تطويري تربوي سياسي متوافق تماما مع الغايات التي تحملها الفلسفة الحقيقية. وابن سينا له كلام معروف وذكره حتى ابن تيمية، أنه يقول بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أعظم ناموس طرقه الأرض، يعني أو بالنص يقول لم يطرق الأرض ناموس أعظم من ناموس محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت خذها بهذا الشكل حتى لا تتضارب عندك الأمور وتبقى يعني في مكان آمن. الظاهرة أثبتت الكثير من الجوانب التي قدمها الدين، والجوانب التي تعارضت مع الدين لابد أن تفهم أن الدين أصلا يحمل ظاهرا غير صحيحا، يعني ظاهرا غير صحيح علميا لكنه صحيح وظيفيا، صحيح وظيفيا. ولا بد أن نفرق بين صحة الصحة المعرفية والصحة الوظيفية. الصحة المعرفية يعني أن تقدم لي معلومة صحيحة، والصحة الوظيفية أن تقدم لي معلومة تقود إلى هدف صحيح. والدين ترى كان يغلب هذا الجانب، جانب أنه يقدم معارف تؤدي إلى وظيفة صحيحة، تؤدي إلى إنسان صالح ومستقيم، بصرف النظر عن صحة المعلومة وإحكامها ودقتها. المهم هو أن تخلق من الإنسان شخصا صالحا ومستقيما، كما تتعامل مع الطفل، يعني الطفل الذي تربيه وهو قاصر وجاهل وليس عنده الاستعداد أصلا للمعرفة الكبرى والحقائق العلمية، أنت لا تزرع في ذهنه معارف علمية بل قيم من خلال ما يفهم، من خلال ما يستوعب، من خلال ما يتصور. وهدفك أن تجعل منه صالحا ومفيدا ونافعا. هذا هو يعني التكييف الصحيح للدين. الدين محتوى تربوي وسياسي، والغايات التربوية والسياسية ليست مدفوعة ومنطلقة من قواعد علمية. يعني غالبا التربوي لا يهتم الحقائق العلمية بقدر ما يهتم بالنتيجة والأثر في نفس المتلقي والمتربي. فهكذا تمنع التعارض، هكذا تمنع التعارض ويتبين لك أن كثيرا مما تتوهم أنت وتتوقع بأنه تناقض بين الدين وبين الظاهرة هو أصلا كان على معنى خلاف الذي فهمته أنت. خلاف الذي فهمته أنت. وأنا تحدثت سابقا عن كلمة الدين نفسها، كلمة الدين نفسها في القرآن ليست هي المعنى الذي نفهمه الآن، كانت دلالتها أوسع وأعم وأشمل وأكبر. فلا بد من مراعاة هذه الجوانب، الجوانب اللغوية والنصية والخطابية والاجتماعية وكل العوامل التي تحكم النص، حتى تعرف هذا الشيء، يعني حتى تستقيم الصورة في ذهنك. يعني لا شك أنك إذا أخذت النص على طريقة الفقهاء والحشوية سوف تتصادم ليس مع هذه الظاهرة فقط، ستتصادم مع الحياة ومع العلم ومع المنطق ومع يعني مع كل شيء صحيح يجمع عليه البشر، يعني قانون التطور مثلا، نظرية التطور وغير ذلك، يعني تتصادم مصادمة قوية وصريحة مع ظواهر النصوص، ولا يمكن للإنسان الحشوي والسطحي والنصي والحرفي أن يتعامل معها إلا بالإنكار فقط، كما يفعلون الآن، يعني ينكر نظرية التطور، يقول خرافة وغير صحيح، وكل الجامعات والمؤسسات والعلماء حول العالم من الشرق والغرب من كل مكان يثبتونها ويبنون عليها حقائق علمية و يستدلون على صحتها أيضا بوسائل حديثة كالدي ان اي وأمثاله. هؤلاء خطأ، ننكرهم ونرفضهم ونعيش في عالم لوحدنا حتى نحافظ على هذه النصوص التي لم يفهموها، لم يستطيعوا التعامل معها بشكل صحيح. فهذا قصدي أنك تبتعد عن الفهم الحشوي، الفهم السطحي الظاهري الحرفي للنص، وتتعامل معه بهذا الشكل، تنظر إلى النص سواء القرآن أو غيره على أنه خطاب تربوي أصلا، خطاب سياسي يتضمن معرفة باطنية لم تكشف، لم تظهر على السطح. فبهذا الشكل تستطيع أن يعني تجمع بين إيمانك وولائك للدين للقرآن، وبين اعترافك و امتثالك للحقائق العلمية، لما تدل عليه التجارب، لما يدل عليه المنطق، لما يدل عليه العقل، وما يجمع عليه الناس. هكذا تجمع بين الأمرين. إلى اللقاء.